أول ما طرأ الشرك في قوم نوح أنهم جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولذلك اتخذوا الأولياء والصالحين وسائط وشفعاء. أول ما بدأ الشرك في قوم نوح أنه كان أناس صالحون يعبدون الله جل في علا، فقالوا لو أننا جعلنا لهم تصاوير وشخوصا أي تماثيل، إذا ذكرناهم ذكرنا عبادتهم فاقتدينا بهم. فلما طال العهد ونسخ العلم عبدوهم من دون الله جل في علا، عبدوا ياغوث ويعوق ونسرا، عبدوا أناسا صالحين دعوهم من دون الله وتوسلوا إليهم وقدموا القرباء والنذور، وصاروا يسألونهم ويطلبون الولد والزوجة من أناس قد ماتوا. ولذلك يقول ربنا جل في علا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هل يوجد أضل ممن يدعو ميتا؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لذلك الشرك يعتبر للعبد حيرة وضلالا، إذ عبادة الله وحده تجعل العبد في طمأنينة في هدى في رشاد. ولذلك كان الشرك أمره بورا. قال الله جل في علا في ذم الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله جل في علا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك ينبغي على كل عبد أن يتعرف توحيد الله جل في علاه. قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات: فبدأ بالعلم قبل العمل،